أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. طبعا نسأل عن موضوع الشخصية النرجسية والحب. كثير من الأزواج يراجعون بسبب مشاكل في التواصل مع الطرف الآخر، وعندما تبدأ الزوجة أو الزوج بسرد صفات الطرف الآخر نرى أن هذا الإنسان يتعامل مع شخص نرجسي ولا يستطيع فهم ما هي صفات الشخص النرجسي ولا كيفية رؤية الشخص النرجسي للعلاقات العاطفية. واحد من صفات الشخصيات النرجسية هو قلة التعاطف مع الآخرين أو إظهار نوع من أنواع البرود أحيانا لغايات طبعا لديه في التعامل مع الآخرين أو في التعامل العاطفي مع الآخرين. طبعا العلاقة العامة بين الشخص النرجسي والحب تبدأ أو تقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عادة هي مرحلة البحث عن الآخر، البحث عن الذات العاطفي الآخر الذي يعظم ويكبر من هذه الذات لدى الشخص النرجسي، فبالتالي هدف العلاقة عنده هو إيجاد طرف يكبر ويعظم ذاته. الآن بعد إيجاد هذا الطرف نبدأ في المرحلة الثانية من المشاكل فعليا، وهي مرحلة اكتشاف الشخص النرجسي أن هناك بعض الصفات السلبية لدى الشريك أو الحبيب، وهذه الصفات السلبية لا تغذي نرجسيته، ومن هنا تبدأ المشكلة الأعمق، لأن هذا الشخص النرجسي يبدأ بالبحث عن السمات السلبية الأخرى في الشريك العاطفي، يعني يتجاهل السمات الإيجابية ويبدأ البحث عن السمات السلبية، ومن هنا تدخل مشكلة الانتقادات، وهذه الانتقادات تحدث شرخ في العلاقة العاطفية التي يفترض أن تبنى على مبدأ الاحترام المتبادل، الفهم المتبادل، تبنى على مبدأ الرغبة المتبادلة في إكمال مشوار الحياة بطريقة إيجابية وطريقة ناضجة ومقبولة بكل المعايير. ومن ثم تبدأ المرحلة الثالثة لدى الشخص النرجسي في إدارة علاقة الحب، وهي مرحلة الانتقادات المتواصلة على مدار الساعة، فيأتي الطرف الآخر بشكوى أنه ينتقد دائما، لا تقدم له عبارات المودة أو عبارات الرومانسية أو عبارات الاحترام، ومن هنا الآن يصل هذا الشخص النرجسي إلى قناعة بأن هذا الإنسان لا يعظم ولا يبجل ولا يمجد ولا يرفع من قيمته، وبالتالي يأخذ القرار بقطع هذه العلاقة. طبعا قطع العلاقة لأن الشخص النرجسي عادة يتميز بموضوع تكرار العلاقات، يعني لا تكون عادة أول مرة أنه يقطع العلاقة مع طرف حبيب، ومن ثم يأتي الطرف الحبيب إلى الطبيب المختص أو الكادر المختص ليشكو أنه إنسان فاشل أو إنسان ليس لديه القدرة على إقامة علاقة عاطفية وما إلى ذلك. وعندما نبدأ بأخذ المعلومات منه، يعني بمعنى عندما نطلب منه أن يصف الطرف الآخر، فإننا نكون نتكلم عن الشخصية النرجسية. طبعا هذا الموضوع في العلاقات ما قبل الزواج أو في العلاقات ما بعد الزواج. بعض الحالات لدى الأزواج أو الزوجات المرتبطين بأشخاص نرجسيين يأتون لطلب المساعدة والمشورة، وهذه الحياة وحياتهم عبارة عن نوع من أنواع الصدامات، نوع من أنواع كما يعني أسرد نقلا عنهم الجحيم المتواصل، الجحيم الذي لا ينتهي بكل الأحوال، نوع من أنواع الآن تفسخ الروابط الاجتماعية وتفسخ الروابط الأسرية، الانعكاسات السلبية العظيمة جدا على الأطفال، نوع من أنواع العزلة، نوع من أنواع البرود في التعامل من الشخص النرجسي اتجاه الطرف الآخر. وبالتالي هنا نتكلم عن علاقة زوجية أو علاقة عاطفية كان بالإمكان من البداية أن نعمل جزء وقائي عن طريق الآن معرفة سمات الطرفين أو سمات الشخصين، وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك تقارب في التعامل مع هذا الشخص أو هناك نوع من أنواع التنافر في التعامل مع هذا الشخص، ونقصد به طبعا الشخص النرجسي. هذا لا يعني أن كل الشخصيات النرجسية تعاني من حالات من الصراعات الواضحة المشخصة التي تستوجب التداخل نوعا ما. نحن نتكلم للأفضل ونقدم الخدمة للأفضل ونريد الأفضل وليس الأقل فضلا في إدارة العلاقات الإنسانية، وبالتالي والتي تشمل إدارة العلاقات الزوجية. فننصح من يعتقد أن لدى شريكه الآخر أي نوع من أنواع الصفات النرجسية أن يراجع لطلب المشورة في التعامل معه. هذا الموضوع لا يعني عجز لدى الطرف الآخر، لا يعني أن الطرف الآخر شخصيته ضعيفة، وكذلك لا يعني أن الطرف النرجسي متعمد بكل الأوقات. الطرف أو الشخص النرجسي يتعامل بنوع من أنواع اللا إرادية، وبالتالي الصفات والسمات والتواصلية هذه تكون لا إرادية في معظم الأوقات طبعا، وهذه اللا إرادية هي حاجة نفسية يجب أن تسلط عليها عليها الأضواء النفسية، وبالتالي الآن يجب مساعدة هذا الإنسان على نوعا ما إبداء نوع من التكيف في التعامل مع الآخرين، ونوع من أنواع إعادة هيكلة أساليب التواصل وطرق التواصل ومهارات التواصل منه اتجاه الآخرين، حتى نقلل من العواقب السلبية للشخصية النرجسية في تعاطيها وتعاملها مع موضوع الحب. حمى الله الجميع، ونتمنى علاقات مستقرة للجميع دائما وأبدا.